القدس تنادينا، القدس تنادينا. أحلام الأمس حقائق اليوم، وأحلام اليوم هي حقائق الأمس، وهي أحلام تحتاج إلى يوسف يؤولها، فكن أنت يوسف هذه الأحلام. القدس تنادي، القدس تنادينا. نعم، معنا وعد الله، المستقبل لهذا الدين، هذا الدين منصور، هذه الأمة منصورة، هذه كلها وعود. معنا وعد الله، معنا سنن الله، معنا حقائق التاريخ تعيد نفسها، وتلك الأيام نداويها بين الناس. ومر على أمتنا من الأزمات والنكبات والمحن أشد مما يمر عليها الآن، ثم زالت كل هذه الأزمات والنكبات والمحن، واندحرت كل جيوش الغدر والمكر والتآمر والغزو، من التتار إلى الفرنجة إلى الاستعمار الجديد، كلها زالت، وبقيت هذه الأمة، بقي دينها، بقي لسانها، بقيت هويتها، بقيت مآذنها تردد في اليوم والليلة 5 مرات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وستبقى. فلا الهجمة الأمريكية الجديدة ولا الهجمة الغربية الجديدة ولا المؤامرة الكونية عليها تفط في العضد هذا الدين محفوظ. وهذه أمة ملحوظة محفوظة مرعية هي بنظر الله، ولكن بالفعل هذا أمل.